بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: باب الأمر بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث وتتبع ألفاظه ومعانيه. إصلاح اللحن والخطأ وإصلاح الخطأ في الحديث وتتبع الألفاظ وتتبع المعاني، كم يحتاج منك وقت هذا؟ لا شك أن هذا شيء زائد، هذا شيء زائد على معرفة علوم الحديث، يعني مما قد مضى، وهو نوع يذكرونه في علوم الحديث، لكن له تدخل في اللغة العربية، وله تدخل في الخط، وله تدخل في الأداء والحفظ ألفاظه معاني، وله تدخل في الفقه كونه يعرف معاني الحديث وغريب الحديث. هذا يحتاج إلى وقت. قال: أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال: أخبرنا هذان الكتابان الجامع والحطة من حيث الآداب، كتابان شاملان فيها الآداب الشرعية وفيهما علم الحديث و كذلك سبله وسائله وكيف يعني ماذا الطريقة التي يأخذها الطالب، وفيها تدريجيات البحث، تعلم البحث لا سيما الحطة، وغير ذلك من ما يحتاجه الطالب لأهميته، الطالب وغير الطالب مما يحتاجه كل من له عناية بالعلم، ولكن الطالب إذا أطلق شمل يشمل من له عناية بالعلم. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ قال: أخبرنا أحمد بن زهير قال: أخبرنا ابن الأصبهاني قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر يعني الشعبي قال: لا بأس بإقامة اللحن في الحديث. قال: أخبرنا خلف بن القاسم قال: أخبرنا أبو الميمون البجلي بدمشق قال: أخبرنا أبو زرعة قال: أخبرنا الوليد بن عتبة قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول: أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عربا، يعني يتكلم باللغة العربية فيه. وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال: أخبرنا صفوان بن صالح قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول: أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عربا. قال: أخبرنا عبد الوارث قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ قال: أخبرنا أحمد بن زهير قال: أخبرنا ابن الأصبهاني قال: حدثنا ابن نمير عن شريك عن جابر رضي الله عنه قال: سألت عامرا يعني الشعبي هو أبو عمرو وأبا جعفر بن يعني محمد بن علي والقاسم يعني ابن محمد وعطاء يعني ابن أبي رباح عن الرجل يحدث بالحديث فيلحن أو حدث به كما سمعت أم أعربه؟ قال لا بل اعربه، يعني نقله على غير اللحن، اعتبار أنه إذا نقلته باللحن ربما اعتبروه منكرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم به ملحونا. قال: أخبرنا خلف بن القاسم قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الدمشقي قال: أخبرنا أبو زرعة الدمشقي قال: أخبرنا هشام قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول: لا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث، إذا وجدت لحنا في الحديث فأنت انطق به بغير لحن، هذا ماذا يسمى؟ الإصلاح، وليس هذا من الخيانة العلمية، بل هذا من إصلاح اللحن، فإنه قد ينقله المحدث بالمعنى ويلحن فيه، وأنت أنقله بغير لحن، والمحدث ربما يكون له عناية بالحديث يفوته جملة من العناية بعلوم أخر فيحصل له اللحن. أما من حيث الإصلاح بالقلم فلا تغير ما كتبه بيده، ولكن اعلم عليه أو اجعل عليه رقما وانزل في الحاشي ينبه على ما تراه صوابا. أما تطمس كلمته أو تبدل بدلها من عندك هذا معيب، وليس هذا من الإصلاح عند المحدثين، بل هذا من التصرف فيما لا يحق التصرف فيه. إلى هنا بارك الله فيكم.